يرويها كلها بهذا الإسناد، يجمعها ويرويها بهذا الإسناد، فهذا أمر لا بأس به. مثل أبو زيد عن عوض عن أبي هريرة فيها عشرات الأحاديث، ولا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فيها مئات الأحاديث، فلا بأس أن يجمع على الأحاديث بهذا الإسناد. ولذلك كان أهل الحديث ممن تأخر يوم البخاري بإسناد واحد، ويقول مسلم بإسناد واحد إلى مسلم، ثم يقول الأحاديث في هذا الإسناد وهكذا. نعم. قال: مثلا تسمح بعض من يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغيب، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرواية بالمعنى، ومن قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. هذا كما تقدم لنا في باب الرواية. طبعا إذا سمعت من الشيخ تقول سمعت، لكن إذا قرأت على الشيخ وأقرك تقول أخبرنا، وتقول تقول أخبرنا، وممكن أن تقول حدثنا، وممكن أن تقول سمعت. يعني هذا استسمح في مثل هذا الشيء، لكن الأولى أن تقول أخبرنا، هذا هو الأولى. وإذا قلت حدثنا فلا بأس، إن على القول الصحيح أن أخبرنا مثل حدثنا، وإن كان هناك من يفوق بينها. نعم. قال: مثلا إذا أقول حديثا من مثل نسخة همام عن أبي هريرة، أي عن أبي هريرة، أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها. مسلم دائما يفعل ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر الحديث الذي يريد روايته. قال: وإلا فالمحققون على الترخيص للتصريف في التصريف السائغ. هذا كما تقدم لا بأس أن لا تقول وذكر أحاديث كما كان مسلم يفعل، بدون أن تشير إلى أن هناك عدة أحاديث بهذا الإسناد. يكفي أن تروي الحديث الذي تريد روايته من هذه النسخة، ولا يلزمك أن تسوق هذه النسخة أو أن تشير تقول وذكر أحاديث. قال: مثل اقتطاع الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، ومن الترخيص تقسيم متن سمع على الإسناد أو بالعكس. قال: وبالعكس. طبعا لا بأس أن الأصل أن تروي الحديث باللفظ، لكن لو رويت بالمعنى لابد أن تكون عالما بما تحال المعاني عليه، بحيث لا تغير تروي بالمعنى وتغير فيه، فلابد أن يكون المعنى الذي دل عليه اللفظ، بحيث لا تزيد فيه ولا تنقص. قال: ومن الترخيص تقديم متن سمع على الإسناد. الحديث أولا ما يبدأ بالإسناد ثم المتن، لكن لا بأس أن تقدم المتن ثم تسوق الإسناد إليه، هذا أهل العلم أحيانا يفعلونه. كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان، هذا أمر لا بأس به. وابن خزيمة أحيانا يفعل ذلك وغيره من أهل العلم. قال: مثلا إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. الحديث قد يكون له عدة أسانيد، وقد يروى عن عدة من الصحابة، فأحيانا يكون مثل واحد فيقول بمثله، وأحيانا يكون هناك بعض الاختلاف فيقول بنحوه أو قريبا منه. فيقول الذهبي إن هذا أمر لا بأس به، لكن بشرط أن يكون هذا عالم وعارف بالرواية، حتى لا يجعل شيء يختلف عن آخر يقول مثله يخالفه. وهذا أحيانا لو تتبعت لوجدت هناك بعض الأخطاء التي تحصل في هذا الأمر، وقد نبأت فيما سبق على ما يسمى بتدليس المتابعة، وأن هذا نوع مهم من أنواع التدليس ينبغي الانتباه له. نعم. قال: مثلا إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم ما إذ المذاكرة يتسمع فيها، وهذا كما ذكرت فيما سبق، في المذاكرة ما ينبغي أن يحمل الخبر، وإنما يحمل الخبر إذا كان في باب الرواية، لأن المذاكرة يتساهل فيها بالاختصار بالتقديم بالتأخير بالزيادة بالنقصان، فيتساهل فيها، ولذلك الأصل ما يروى الأخبار على سبيل المذاكرة إلا إذا بين الشرط. فإذا قال مذاكرة فهذا كما قال الذهبي يدل على وهم هذا الشيء، لأن قد يحصل فيه زيادة أو نقصان. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجز، لا بد أن الإنسان يقابل كتابه بكتاب شيخه. يعني عندما تنسخ، كان المحدثين فيما سبق ماذا يفعلون؟ مثلا موطأ الإمام مالك يأتون ينسخونه ثم يقرؤون على مالك، فعندما تقرأه ويجيزك الشيخ به فهنا يكون هذا مقابل، لا بد أن تقابله، لا بد أن تقابله. وأما تنسخ بدون مقابلة وتجاز لهذا الشيء الذي نسخته فهذا لا تم، هذا ما ينبغي الرواية فيه، لأن قد يكون فيه زيادة ونقصان. وكما ذكرت يبدو أن الضعف الذي حصل في حديث سعيد بن أبي حمزة عن ابن المنكدر هو بسبب هذا، يبدو أن أخذ حديث ابن المنكدر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق ضعيف فوقع الضعف في رواية سعيد عن ابن المنكدر. نعم، قال وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. إذا حدث من أصل شيخه بدون مقابلة هذا ما يجوز، لأن قد يكون فيه زيادة ونقصان، فلا بد أن يكون قد قابل على أصل شيخه مقابلة صحيحة، فهنا هذا يصح الرواية فيه. لأن إذا روى من كتاب شيخه وهو لم يجز فهل يكون قد روى من كتاب وفي الحقيقة ما قابل ولم يسمع، فلا بد من التأكد من هذا الأمر. طبعا ومثل هذا يحتاج إليه بالذات في من تأخر. ثم ذكر الذهبي رحمه الله آداب المحدث ولعلي أذكرها باختصار، قال تصحيح النية من طالب العلم متعين كمن طلب الحديث المكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر. فلا شك أن الإنسان عليه أن ينوي النية الصالحة فيما يتعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإن طلبه لله للعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. هذا هو الأصل في من روى ومن حدث ومن بلغ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. قال وإن كانت النية ممزوجة في الأمرين فالحكم للغالب، أحيانا النية قد يدخلها شيء، فإذا كان الغالب على الإنسان هو قصده التبليغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وليتعلم هو ولينفع الناس، ثم دخل شيء في هذا أن حتى يعني يكون مكثرا من الرواية وما شابه ذلك، فيقول الذهبي في هذا الأمر الحكم للغالب، وكما قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وبعض السلف قال طلبنا هذا العلم ولم يكن لنا فيه مزيد نية فبعد ذلك رزقنا الله عز وجل النية. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، يعني أحيانا يكون الإنسان لا قصد ابتغاء وجه الله ولا قصد الناس، وإنما همة العلم همه العلم فقط، العلم العلم فقط، وهذا مو صحيح. أما الإنسان يكون همه أن يتعلم ما جاء في كتاب الله حتى يخرج نفسه عن حد الجهل وأن يعمل بما تعلم. قال فلعل النية أن يرزقها الله بعد، وأيضا فمن طلب العلم للآخر فساه العلم خشية لله، نسأل الله عز وجل أن وإياكم منهم، واستكان وتواضع ومن طلب الدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. وطبعا يعني طريقة طلب العلم في هذا العصر إن كان هناك علم في المؤسسات التي تعلم العلوم الشرعية، طبعا هذه المؤسسات كثيرا ما يدخلها التكبر والعجب من أصحابها، وهذه الشهادات كادت أن تقضي على العلم، كادت أن تقضي على العلم، تجد شخص أجهل من حمار أهله ويقال أن دكتور في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، هو جاهل ما يفهم من الدين شيء، ولا من الإسلام كبير أمر. فأقول هذه الشهادات في الحقيقة أذهبت كثيرا من الإخلاص وأضعفت العلم حتى كادت أن تقضي عليه، وبحمد الله لا زال العلم، لا زال هناك منه ما يطلب في المساجد. فهذه هي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن أتى من بعدهم، نسأل الله عز وجل أنا وإياكم منهم. نعم. قال: فليحدث المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. قال: وليبذل نفسه للطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. طبعا الشخص إذا كبر لا شك أن حافظته في الغالب راح تنقص، فإذا حصل له تغير فعليه أن يمتنع من الرواية والتحديث، أو أيضا من الفتوى إذا حصل له ضعف في ذهنه وفي حفظه حتى لئلا يقع في الخطأ من حيث لا يدري. قال: وليعهد إلى أهلي وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيروا فامنعوني من الرواية، فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أتقن روايته فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. هذا إذا كانت هذه الحديث يسيرة وهو قد أتقنها، ولا بأس أن يجيز مروياته حال تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. نعم، هذا طبعا كما تقدم، يعني بعد أن استقرت الرواية وألفت المصنفات فأصبحت الكتب مضبوطة ومعروفة، فإذا جاءت في حال كبرة فهذا أمر لا بأس به، وهو فقد وعى ما أجاز، فإن اختلط وخرط امتنع من أخذ الإجازة منه. قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه سنه وإتقانه، يعني إذا كان هناك من أولى بالتحديث منه أن لا يحدث بحضرته. وكذلك أيضا إذا كان أعلم منه في العلوم الشرعية أن لا يفتي بحضرته، لأن هناك من هو أعلم منه فيكون أولى منه. قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه لسنه وإتقانه، ولا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. طبعا هذا يعني لا بالأدب، ولا لو حدث فلا بأس في ذلك، وأن لا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم فالدين النصيحة، فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. طبعا أحيانا يكون الذي يروي هذا الكتاب وهذا الكتاب من كتب الحديث قد يكون عاميا لكن حضر مجالس العلم أو أجيد فأخذ يروي، فهذا عندما يأتي يعني شخص مبتدئ قد لا يفتن الرواية عنه، لكن إن كان الشخص محدث وحاضر ويعرف فهذا لا بأس أن يروي عنه، مثل أبو العباس الحجاج روى عن الذهبي وغيره كان عاميا، لكن إسناده من أعلى الأسانيد في البخاري، إسناده في البخاري من أعلى الأسانيد فكان عامي فروى عنه. وعندما روى عنه أيضا المسلسل بسورة الصف ما كان يعني حافظ لهذه السورة لأنه كان عاميا، فلقن هذه السورة ماذا عليك أتمه ولا ما أتمه. المقصود أن كمثال على هذا أبو العباس الحجاج ولعل أصل الثقة واقف عنده هنا. قال: وروي قال وإن أو حضر مع العام وروى بنزول جمع بين الفوائد، فهذا يقول لا بأس به. وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبقى ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبغ من يرفع صوته ويوتر الحديث، وقد تسمح الناس. طبعا هذه الصفات كان الإمام مالك يفعلها رحمه الله تعالى، كل هذا تعظيما للسنة. قال: وقد تسمح الناس في هذا الأصاب بالإسراع المذموم الذي يقطع معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل إجازة صدق. يعني يقول إذا كان السماع بالعدل بحيث ما تفهم ولا تضبط الألفاظ فالإجازة أولى، أو يكون هذا السماع مثل الإجازة، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التتمة ودمج بعض الكلمات، التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. إذا كانت الألفاظ لا تتبين ويكون مجرد تمتمة فلا يجوز أن يقول سمعت، وإنما يقول إذا أجيز يقول أجزت. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحة، طبعا هنا الذهبي يسمى كتاب النسائي صحيح وهو كذلك كما تقدم، لأن النسائي رحمه الله في الغالب ما روى إلا الصحيح والثابت عنده، وإذا كان الحديث فيه علة بين علة أو فيه ضعف بين ضعف، فهذه فائدة تستفاد. وقد نص الذهبي على هذا في مكان آخر من الميزان أيضا، وذكر كلمة معناها كذا وكذا. النسائي أحيانا قد يذكر في الحديث الذي يرويه عن شيخه يقول وذكر كلمة معناها كذا وكذا، يعني أنا ما فهمت هذه الكلمة منه، ولكن الحديث معروف فمعنى الكلمة كذا وكذا. هذا من مزيد إتقانه. ولذلك عندما روى عن شيخ الحاج بن السين يقول قراءة عليه وأنا أسمع، يبين أنه كان ليس موجودا إنما كان يسمع من خلف الجدار. قال وكان الحفاظ يعقدون مجالس الإملاء، وهذا قد عدم اليوم، والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ المسمع والسامع. وهذا لعله في وقت آخر بإذن الله يعقد بعض المجالس لإملاء الحديث، لعله في وقت آخر بمشيئة. وقد طلب من عندي بعض الأخوان اللي يعيد رواية الحديث المسلسل الأولية، ولعل أعيد لعل في يوم الخميس بمشيئة الله، ولعل أذكر أيضا بعض الحديث الأخرى حتى يحيى هذا الأمر اللي كان أهل الحديث يفعلونه وهو عقد مجالس الإملاء. قال وليسلم رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة. طبعا ليس كل شيء الناس يفهمونه، يكون في مجالس طلبة العلم، ويحكم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا يبينه، إلا أن يبينه للناس ليحذروه. ولعل يقف عند هنا ونكون مشاهدين الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل نقرأ في الموقفة حتى ننتهي منها بمشيئة الله، ما بقي منها إلا القليل، فلعل إن شاء الله الليلة وغدا ننتهي منها بمشيئة الله. الراوي في الشاهد ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. والحفاظ طبقات، أولا في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، ثانيا وفي التابعين كابن المسيب، ثالثا وفي صغارهم كالزهري، رابعا وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، خامسا ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، سادسا ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، سابعا ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم. حاتم لا حاتم. ثامنا ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة وابن خزيمة. تاسعا ثم ابن الشرقي ومن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. عاشرا ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر. الحادي عشر ثم زائدة والليث وحماد بن زيد. الثاني عشر ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب. الثالث عشر ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح. الرابع عشر ثم عباس الدوري ثم عباس الدوري وابن واره والترمذي وأحمد بن خيثمة وعبد الله بن أحمد. الخامس عشر ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوطاء وابن الأخرم. السادس عشر ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم. السابع عشر ثم ابن مندة ونحوه. الثامن عشر ثم البخاري وأبو حازم العبدوي. التاسع عشر ثم البيهقي وابن عبد البر. العشرين ثم الحميدي وابن طاهر. الواحد والعشرون ثم السلفي وابن السمعاني سلفي ثم ابن السلفي ثم السلفي ثم السلفي وابن السمعاني الثاني والعشرين ثم عبد القادر والحازمي الثالث والعشرين ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس الرابع والعشرون ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. أولا فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبة وثقة ثقة. ثانيا ثم ثقة حافظ. ثالثا ثم ثقة مسكن. رابعا ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. يكفي نعم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الثقة. طبعا كما تقدم لنا فيما سبق أن الثقة لا بد فيها من اجتماع أمرين. الأمر الأول هو العدالة في النفس والصدق في الحديث، وأما الأمر الثاني فهو الضبط والإتقان. فمن توفر فيه هذان الأمران فهذا يطلق عليه ثقة، هذا يسمى ثقة إذا توفر فيه هذان الأمران. واعلموا أن الثقات على درجات. الثقة أولا هو من وصف بما تقدم أن يكون عدلا في نفسه صادقا في لهجته وأن يكون ضابطا لما يحدث به متقنا لحديثه، فهذا هو الثقة على الإطلاق. إذا أطلق الثقة أول ما ينصرف إلى من كان بهذه المثابة والصفة. القسم الثاني هو الثقة الذي يكون في ضبطه وفي حفظه وصادقا في ذاته ولكنه مقبوم العدالة مقبوح فيه، وذلك لأنه خالف طريقة أهل السنة والحديث فيما يتعلق بالاعتقاد، كان يكون من الخوارج أو أن يكون من المرجئة أو يكون من الشيعة الرافضة أو يكون من القدرية وما شابه هذه الفرق عافانا الله وإياكم منها. فأحيانا الإنسان قد يتصف ببعض هذه المذاهب وببعض هذه الفرق الضالة الخارجة عن منهج أهل السنة والحديث ويكون ضابطا لحديثه صادقا في نفسه وذاته، فهذا أيضا يسمى ثقة، هذا أيضا يسمى ثقة. وقد وصف جمع من الثقات بأوصاف تفيد القدح في عدالته، وذلك أنه ليس على مذهب أهل السنة كحديث بن عثمان الرحبي من أوثق أهل الشام من صغار التابعين، وكان متهما بالنصب وهو مناصبة الأداء لآل البيت، ومع ذلك هو ثقة، ثقة ثبت. وكذلك أيضا عدي بن ثابت الكوفي كما قال عن أبو حاتم الغازي كان قاص الشيعة، ومع ذلك قد وثقه الأئمة وخرج له مسلم في صحيحه. وكذلك أيضا هناك عباد بن يعقوب الرواجلي وهو كما قال ابن خزيمة حدثنا عباد المتهم في الثقة في حديثه المتهم في دينه، الثقة في حديث المتهم في دينه. فهؤلاء يطلق عليهم ثقة، هؤلاء يطلق عليهم ثقة، لكن هذا التوثيق منصرف إلى ضبطهم وإلى إتقانهم وصدقهم في ذاتهم، ولكن عدالتهم مجروحة. وهؤلاء حتى لو رووا فيما يؤيد بدعتهم فحديثهم مقبول ويحكم بصحته. هذا الذي عليه المتقدمون من أهل الحديث من أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ومسلم والترمذي وأبو حاتم وأمثالهم. وأما التفريق ما بين إذا حدث فيما يؤيد بدعة لا يقبل وإذا لم يحدث فيما يؤيد بدعة فيقبل، فهذا ممن قال بهذا القول وشهره وتلقى عن المتأخرين هو أبو يعقوب الجزكاني وكان عنده شيء من النصر، فتكلم في جمع من أهل الكوفة وبعض من أفاطين الرواية كالأعمش وأبي إسحاق تكلم فيه وكاد أن يرد حديثه، لكن قال هؤلاء صادقين وضابطين لما حدثوا به، لكن تكلم فيهم. فقال هذا القول وأخذه عنه جمع من المتأخرين وممن قال فيه ابن حبان ومن تأخر. والصواب هو أن من ثبت صدق في ذاته وثبت له أيضا حفظه لحديثه وإتقانه فهذا يقبل. وإذا قبلنا إذا ردينا ما يؤيد بدعته فهذا تناقض، هذا تناقض، إما يحكم عليه بأنه ثقة وإلا لا يحكم عليه بأنه ثقة. ثم أن الحفاظ لا يوثقون راو من الرواة إلا بعد أن يسمعون حديثه، فعباد بن يعقوب قد سبقوا حديثه ولم يتكلم فيما أعلم فيه أحد فيما يتعلق بضبطه وإتقانه، ولم يقولوا حدث بالمنكرات والموضوعات، وإنما تكلموا فيما يتعلق ببدعته. فأهل العلم بالحديث عندما ينصون على شخص لأنه ثقة لابد هذا بعد سبر حديثه، فعندما يفرق ما بين يؤيد بدعته ولا يؤيد بدعته هذا تناقض، هذا ليس بصحيح. ولذلك كما ذكرت أن البخاري رحمه الله قد روى في صحيحه من طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جهرا أن أعلم أن آل أبي فلان ليس لي بأولياء وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. قالوا أن قيس بن أبي حازم مست بشيء من النصر، ومع ذلك روى له البخاري في هذا الأمر. وكذلك أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلى الحديث قد خرج مسلم وصحح الترمذي، بل قال أبو نعيم في الحلية هذا حديث متفق على صحته، لأن شروط الصحة متوفرة فيه، فنقل اتفاق الحفاظ على صحته. فإذا وصف الإنسان بشيء من البدع إذا ثبت أنه ضابط لحديثه وصادق بنفسه فهذا يقبل حديثه، سواء روى فيما يعيد بدعته أو لم يروي، هذا مذهب المتقدمين من أهل الحديث. وأما القسم الثالث، نعم، عدي بن ثابت، عدي بن ثابت هو الذي اتهم بالتشيع كما تقدم قبل قليل. نعم، أما القسم الثالث من الثقات هم الذين لم يشتحوا ومكملين من الحديث وروا حديث مستقيمة، فهؤلاء يوثقون، ولكن هذا التوثيق إنما هو منصب على حديثه وليس منصبا على إتقانهم الذي يعرف بكثرة الرواية والمداخلة له. ومن هذا الصنف جمع من الرواة قد وثقوهم، وسوف يأتينا كلام الذهبي بمشيئة الله، وقد تكلم أيضا بنحو هذا الكلام أو تكلم به في كتاب الميزان، قال من كان من المشايخ ولم يوثق وقد خرج له الشيخان فهذا يكون ثقة. وثم ذكر هنا زاد تصحيح الترمذي له، إذا صحح الترمذي له أنه يكون مقبول، ثم قال إذا صحح له ابن خزيمة فهذا دون الأول ويكون حديث جيد أو نحو هذه الكلمة كما سوف يأتي مشيئة الله. فهؤلاء الرواة الذين لم يشتهروا ولكن نظروا في أحاديثهم فوجدت أنها مستقيمة فهذا هناك من الأئمة من يوثقهم ويكون حديثهم حجة. وفي صحيح البخاري شيء من هؤلاء قليل، وفي مسلم أكثر وأكثر، في مسلم أكثر وأكثر. من ذلك جعفر بن أبي ثور عن دار بن ثمرة في الوضوء في إيجاد الوضوء من لحوم الإبل، وكذلك أيضا في حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمة على أي ما نعم. كذلك أيضا في حديث ابن مسعود في الأمر بالمعروف أن المنكر خرج مسلم في صحيحه وفي إسناده رجل ليس بالمشهور وهناك جمع من الرواة قرابة 50 في صحيح مسلم قرابة 50 وفي جامع الترمذي ممن صحح لهم وعند ابن خزيمة أيضا وأيضا ممن وثق لهم النسائي وخرج لهم النسائي في سننه والنسائي قد خرج لأناس هم من هذا الصنف وأما الضعفاء فلا يكاد يخرج لهم وإذا خرج لهم بين ضعفهم وكما تقدم أن الحفاظ يسمون كتاب النسائي الصحيح فهذا القسم الثالث من الثقات. نعم إذا كان الشخص عدلا في ذاته وضابطا لحديثه وزاد إلى هذا الفهم والمعرفة والإكثار من الرواية فهذا يطلق عليه حافظ. إذا كان الشخص عدلا في ذاته وضابطا لحديثه وعرف بالإكثار من الرواية وبالتوسع فيها وبالعلم والفهم بالحديث هذا يسمى حافظ. والذهبي رحمه الله ذكر طبقات الحفاظ هنا فقال في ذروتها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة هو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه وكما قال الشافعي نحفظ أن أبا هريرة يحفظ الناس في عصره فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من كبار الحفاظ رضي الله تعالى عنه وروى آلاف الحديث حتى بلغ المروي عنه 5374 حديث. نعم قال وفي التابعين فابن المسيب والمسيب هو سعيد من المسيب بن حزم المخزومي القرشي وهو إمام جليل من كبار الأئمة في زمانه ومن كبار العلماء في وقته حتى قال ابن المديني هو أوسع التابعين علما فهو من حفاظ التابعين وتوفي في عام 93 على خلاف في وفاته. قال وفي صغارهم صغار التابعين كالزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القوي الزهري أبو بكر المدني ثم نزيل الشام الإمام الجليل من كبار الحفاظ وحتى أنه رحمه الله كان مكثرا من الرواية حتى أنه ثبت في صحيح مسلم عندما سمع حديثا أنكره قال هذا ما سمعت به قال له من حدثه هل أنت رويت كل حديث رسول الله قال لا قال نصر قال لعله قال جعل هذا في النصر الآخر فهو من كبار الحفاظ رحمه الله تعالى وتوفي في عام 24 ومئة على خلاف في وفاته. وذكرت فيما سبق الميزات التي كان يتميز بها رحمه الله في باب الرواية وذلك أنه لا يروي إلا عن ثقة إذا سمى شخصا فهو ثقة وإذا أسند خبرا فهو صحيح وأما إذا لم يسمي ولم يسد الخبر فأعلم أنه في الغالب باطل وليس بصحيح. هذه علامة الضعيف عنده سواء كان حديثا أو رجلا لا يسمي قال حدثني محدث ولا أخبر ولا يسمي وكان يأنف أن يروي عن ضعيف فلذلك ما كان يسميه. وحكي عنه رحمه الله قال ما مر علي ولا مرة واحدة أني طلبت ممن حدثني أن يعيد الحديث إلا مرة واحدة طلبت منه أن يعيد علي الحديث فوجدته كما هو عندي وحتى أنه حكي عنه قال إن حمل الصخر أسهل علي من إعادة الحديث فكان معروف بالإتقان والحفظ وهو الذي علم الشاميين الإسناد والرواية فرحمه الله رحمة واسعة. قال وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري وعبد الله الكوفي الإمام الجليل توفي عام 61 وقد خرج له الجماعة وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة في زمانه ومن أفضل التراجم في حلية أبي نعيم ترجم السفيان فسفيان محدث كبير وفقيه من كبار الفقهاء في وقته وزاهد من كبار العباد في زمانه وكان منكرا للمنكر آمرا بالمعروف وحتى أنه توفي وهو مختفي من أبي جعفر المنصور فكان ينكر المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم رحمه الله تعالى. وسفيان الثوري معروف بتدليس الشيوخ، وكما ذكرت فيما سبق قال مرة ذكر خبرا فقال عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، وأبو الخطاب هو قتادة وأبو حمزة هو أنس بن مالك، فكان معروفا بتدليس الشيوخ، وكان أحيانا يروي عن الضعفاء كما كان يروي عن جابر بن يزيد الجعفي، ويروي عن الكلبي فقيل له عندما كذب الكلبي أو قال للناس لا تروون عنه قال أنت تروي عنه، قال أنا أعرف صحيح حديثا من ضعيف، فهؤلاء حفاظ كبار يعرفون الراوي إذا كان مما رواه صحيحا أو ليس بصحيح، وليس له كلام كثير في الجرح والتعديل. زميليه مالك وشعبة أكثر منه كلاما، قال وشعبة هو ابن الحجاج ابن الوند العتك الواسطي أبو قسطان النزيل البصرة، توفي عن 60 و100، وقد خرج له الجماعة وهو حافظ واسع رواية وإمام في الحديث، وكان معروفا بالذب عن السنة وبالتفتيش عن الضعفاء، حتى أنه كان يقول تعالوا نغتاب الله، وقصده أن يبين ضعف الضعفاء، وحتى أنه مرة أتى إليه حماد بن زيد ومن كان معه وقال لا تتكلم في أبان النبي عياش، فقال طيب، ثم بعد ذلك صح قال ما يمكن لي أسكت عن أبان النبي عياش، إنه الدين ما يمكن أن أسكت عن أبان النبي عياش أو كلمة نحوها، فكان معروف بالإنكار على الضعفاء وعلى المجاهيل وعلى من حدث بالأحاديث الضعيفة، وحتى قيل هو أول من ذب عن السنة في العراق وفتش عن الرجال، وهو رحمه الله عنده شيء من التشدد، عنده شيء من التشدد في باب الجرح والتعديل، حتى أنه تكلم في بعض الثقات كخالد الحذاء وغيره، فهو قد يتشدد في باب الجرح والتعديل، وذكرت فيما سبق بعض ما كان يتميز به في باب الرواية، أنه في الغالب إذا أسند فأنه في الغالب لا يولى عن ثقة، ولا يحمل مشروق إلا ما صرحوا به في التحديث إلا ما صرحوا فيه في التحديث، وأنه في الغالب لا يسند إلا ما كان صحيحا، هذا في الغالب. قال ومالك، ومالك وابن أنس نابع عام الأصبح المدني أبو عبد الله مولى التيميين، هو من ذي أصبح من حمير ولكن دخل جدة في قريش حلفا، والحلف والولاء أقل على ثلاثة أقسام، إما ولا حلف كما هو بالنسبة لمالك، أو ولا عبودية ورق، أو ولا إسلام كما هو بالنسبة للبخاري مولى الجعفيين ولا إسلام، فمالك هو من أصبح من حمير ولكنه جدة تحالف مع قريش وبالذات مع بطن التيميين من قريش وهو طلحة بن عبيد الله التيمي، وقبل ذلك بكر الصديق التيمي رضي الله تعالى عنهما. نعم، والإمام مالك كان من كبار الحفاظ في زمانه ومن كبار العلماء في أوانه ووقته، وكما تقدم أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يسند إلا ما كان صحيحا، وأنه إذا شك في الشيء تركه، وأنه أحيانا كان يرسل الأخبار، هو معروف بذلك رحمه الله، وهو من أعلم الناس بأهل بلده، وحتى أنه مرة سئل عن راوٍ فقال هل وجدته في كتبي، قال لا، قال لو كان ثقة لوجدته في كتبي، فهو عالم بأهل المدينة. قال ثم ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك الحنظلي أبو عبد الرحمن، وعبد الله بن المبارك من الطبقة الثامنة، توفي عن 81 و100، وقد خرج له جماعة، وتوفي عن 63 سنة، وهو إمام من كبار الأئمة في زمانه، وعالم من كبار العلماء في وقته، وكما قال ابن حجر قد جمع خصال الخير، ويعني أنه قد جمع بعض خصال الخير رحمه الله، فكان معروفا بالعلم وبالحديث وبالفقه، ومعروفا كذلك أيضا بالشجاعة، ومعروف أيضا بالغنى والكرم، فرحمه الله رحمة واسعة، وكان معروفا بأنه في الغالب لا يروي في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وإن روى عن بعض الضعفاء، وكان مكثرا من الرواية. قال: ويحيى بن سعيد وهو بن طاووس القطان التميمي مولاهم أبو سعيد البصري، وهو حافظ من كبار الحفاظ وإمام من كبار الأئمة، وعندما ونعم وهو إمام من كبار الأئمة من كبار التاسعة في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وعندما نزل سفيان الثوري على تلميذه بن مهدي وكان مقتديا من العباسيين، قال: ائتني بشرف حتى تذاكر معه الحديث. فأتى إليه بيحيى بن سعيد فأخذ يتذاكر معه طول الليل. ففي صبيحة هذه الليلة قال لتلميذ بن مهدي: أنت أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان من قوة حفظه. وكان معروفا بالعبادة وبالجلالة، وحتى أن كبار الحفاظ كانوا يسألون وهم واقفين، إذا صلى العصر استند أحيانا ثم يأتي إليه ابن المديني وأحمد بن معين، فحيبة له ما يجلسون يسألون وهم واقفين. وكان على علمه وقوة شخصية رحمه الله، إلا أنه كان رقيق القلب، حتى أنه كان ما يذهب الحمام إلا مع زوجه، عندما يرى الظلام يتذكر الآخرة فيخاف، وإذا قرأ القرآن يصعب رحمه الله تعالى. فيحيى بن سعيد أيضا ممن عرض بالذبع للسنة وبالإنكار على المبتدعة وبحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت فخرج عليه كبار الحفاظ، حتى لما رأى شعبة وغيره اختلف أن شعبة مع شخص آخر قد وقع بين الخلاف، فقال شعبة: رضيت بهذا الأحول، يعني بيحيى بن سعيد القطان، وكان تلميذا له، فحكم على شيخه، حكم على شيخ شعبة فرضي بحكم يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد في الغالب لا يروي إلا عن ثقة ولا يسند إلا ما كان صحيحا، هذا في الغالب عليه رحمه الله. وله كلام كثير في باب الجرح والتعديل بالنسبة لغيره ولمن كان في وقته، وهو متشدد نوعا ما، عنده تشدد. وابن المهدي زميله معتدل. قال: ووقيع ووقيع وابن الجراح وآسي أبو سفيان والكوفي، ووقيع من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة، وكان رحمه الله من كبار العلماء في وقته، وكان مكثرا من الرواية، حافظا للسنة متقنا لحديثه، وكان مشهورا بالعبادة وبالفضل وبالاستقامة، وكان حتى يلقب براهب العراق من عبادته رحمه الله تعالى. قال: وابن مهدي حق أن يقدم على وقيع في باب الصناعة الحديثية، لأنه أجل منه في هذا الفن. وابن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي العنبري مولاهم البصري أبو سعيد، وهو من الطبقة التاسعة توفي عام 98 و100، وهو حافظ من كبار الحفاظ وعالم من كبار العلماء، وهو الذي قيل أنه هو السبب في تأليف الشافعي لكتابه رسالة، أنا وأرسل له يسأل فألف هذا الكتاب. وابن مهدي له كلام كثير في الجرح والتعديل، وعلى يده تخرج كبار الحفاظ، وهو معتدل في باب النقد بخلاف زميله يحيى بن سعيد فهو أشد منه. قال: ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني، ابن المديني هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري المديني، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 34 و200، وابن مهدي من كبار الحفاظ، حتى قال تلميذ البخاري: قال كان من أعلم الناس، قال كان من أعلم الناس. وحتى أنه قال أيضا: ما استقرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني وأحمد وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وضع كذلك ايضا وعطا رأى كذلك ايضا ابي حفص الفلاس وابي طالب وغيرهم من كبار الحفاظ والأئمة. ومع ذلك قال ما استنفذ نفسه عند احد الا عن عبد المدين ومن مديني اهل الحديث متفقين على انه اعلم الناس في حلل الحديث في زمانه وان لا الامام احمد ولا ابن معين ولا البخاري ولا مسلم ولا ابو حاتم ولا ابو زرعه ولا النسائي ولا الترمذي يقدمون عليه في هذا الفن وهذا العلم. فهو في الصناعه الحديثيه في الذروه رحمه الله تعالى. وعلى يده تخرج البخاري وحكم الحديث تجد فيه دقه كبيره تجد في حكم على الحديث دقه كبيره على قله ما وصل من كلامه في الاحاديث. لكن قد نقل ابن كثير الدمشقي كلاما كثيرا له في كتاب مسند الفاروق رضي الله تعالى عنه فنقله كلاما كثيرا فترى دقه رحمه الله في الحكم على الاحاديث فتجد ان عبارات فيها دقه تجد ان يقول هذا اسناد مدني وهذا اسناد بصري وهذا اسناد كوفي فتجد في كلام دقه رحمه الله تعالى وهو امام في الصناعه الحديثيه ومنهج من اصح المناهج في الصناعه الحديثيه وفي الحكم على الرواه تجد في كلام احيانا تفصيل في الحكم على الراوي لكن كثير من كلامه رحمه الله ضاع وقد ابتلي عفى الله عنه ابتلي بالفتنه فعندما حبس خاف على نفسه فأجاب مداحنة وصانع ابن أبي دؤاد قاضي الجهمية في زمانه فلذلك تكلم فيه أهل الحديث كالإمام أحمد إبراهيم الحوضي وغيره. وأما ذكر العقيل له في كتاب الضعفاء فليس هذا قدحا في حديثه ولا في فهمه للحديث وقد قال أن حديثه مستقيم لكن ذكره من أجل مصانعته ومداهنته لابن أبي دؤاد قاضي الجهمية في زمانه فذكر من أجل هذا. وكتاب العقيلي ليس خاصا في من بعث في روايته وإنما أيضا في من تكلم في عقيدته من الرواية يذكر من هذا الصنف وهذا الصنف وإن كان الصنف الأول هم الأكثر الذين عندهم ضعف في حديثهم لكن يذكر أحيانا من قدح في عقيدته كما ذكر ابن المديني. فابتلي بذلك عفى الله عنا وعنه ورحمه الله عز وجل. ولا شك ان عقيدته عقيده سلفيه ادبيه حديثيه ولكن فداهن وخاف وفداهن ابن ابي جواد. نعم قال ابن معين وابن معين ويحيى ابن معين ابو زكريا الغطفاني مولاهم البغدادي امام الجوهر والتعديل في زمانه والذاب عن السنة في وقته وحتى أنه عندما توفي رحمه الله كان ينادي بين يدي الجنازة مات الذي كان يدب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورث من أبيه ثروة طائلة فأنفقها في طلب الحديث وحتى أن مرة من المرات رآه الإمام أحمد يكتب صحيفة بن أبي عياش عن أنس فقال لماذا تكتب هذه الصحيفة فقال رحمك الله يا أحمد لو كان غيرك أكتبها حتى لا يأتي شخص يطلبها فيجعلها عن ثابت عن أنس أو كلمة نحوها. فكتب أحاديث الثقات وأحاديث الضعف والهلكة وكان الحفاظ في زمانه متفقين كأحمد وغيره على أنه ما كتب أحد من الحديث كما كتب يحيى بن معين أن أكثر الناس كتابة الحديث هو يحيى بن معين هم متفقين على هذا. وكان يعقد الحلقات في بيان ضعف الرواة وبيان الموثقين منهم وكان يشد بحالين أهل الحديث حتى يسألون عن الرواة ولذلك تجد في كلامه بعض الاختلاف من كثرة السائلين له فتجد أحيانا يقول عن فلان ثقة وأحيانا يقول ليس بثقة وأحيانا يقول ثقة وضعيف وصدوق مرة واحدة عن عبد يقول هذه في مرات مختلفة عن راوي واحد. فينبغي الجمع بين عباراته. فأحيانا قد يتقص قد يقول أن فلان ليس بثقة وليس قصده أنه حالف أو مشبوه، وإنما قصد لا يصل درجة الثقة الضابط. وأحيانا يطلق ليس بشيء وليس قصد أنه مشبوه وحالف، وإنما قصد ليس بالمكتب. وأحيانا يقول لا بأس به وليس قصد على بابه، وإنما قصد أنه ثقة. فينبغي الانتباه لهذا. ثم يقدم فيه من كان ملازما لك، عباس الدوري وغيره. البغداديون مقدمون على غيرهم في يحيى بن معين عند اختلاف عباراته في الحكم على الراوي، لأنه ينبغي قبل ذلك الجمع ما بين أقوال في الجرح والتعديل. ينبغي الجمع ما بين أقوال في باب الجرح والتعديل، لكن ما أمكن الجمع فيصار إلى التوجيه. ومن أوجه الجمع كما ما ذكرت فيما سبق أنه أحيانا يستخدم بعض العبارات ليست على بابها. ثم هو رحمه الله متشدد، هو رحمه الله متشدد. ثم هو أيضا رحمه الله يستخدم عبارات جارحة، وهذا من تشدده. ثم هو أيضا كذلك أيضا كنت أريد أن أقول شيئا لكن نسيت. نعم هو كما ذكرت نعم أحيانا يعني بسبب ترشيش عن الرواة واختبار لهم كما مر علينا في الليلة البارحة عندما اختبر أبو نعيم، كان بعض الضعفاء إذا جاء يحيى إذا جاء إليه يحيى بن معين أسند له صحيحا، فكان بن معين قد يوثق ويثني عليه ولكن قد يكون ضعيفا. فإذا راح يحيى بن معين حدث وخلط في حديث، وكان معروف باختبار الرواة، حتى أنه مرة من المرات كان أحد المحدثين يحدث فضرب الباب أحمد فقال من؟ قال أحمد، قال إعدن له، ثم ضرب الباب آخر فقال من؟ قال يحيى بن معين، فوقع الكتاب من يده خوفا منه. فكان الضعفاء ترجمك أبو عبد الله يا أبو ياسر لا ترى غفل الجرح يا أبو عبد الله مجالة الحديث غفل الجرح لا بس أنا حبيت نبذك فقط. والله عند لا يحتج به يعني على بابها، عند لا يحتج به على بابها أنه يعني ليس حديثة بمرتبة الحجة. لكن أحيانا عندما يسأل بعض المحدثين هل فلان حجة، فيقول الحجة سفيان وشعبة والثوري، سفيان وشعبة ومالك، فهم عندهم الحجة درجة عالية، لكن لا يحتج به. ليست مثل عندما تطلق الحجة. وبالنسبة لعلي بن المديني كان معتدلا، علي بن المديني معتدل وعباراته فيها دقة، وعباراته أدق من يحيى بن معين وأدق من أبي إمام أحمد. ثم قال وأحمد، وأحمد هو ثم محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الرجعي. والإمام أحمد رحمه الله غني عن التعريف، وولد في عام 64 و100، وتوفي رحمه الله في عام 41 و200، وقد خرج له الجماعة، وهو إمام من كبار الأئمة وحافظ من كبار الحفاظ، حتى قال الذهبي عنه أنه هو محدث الإسلام. فرحمه الله كان من كبار الفقهاء والعلماء في زمانه، وكان دابا عن السنة معروفا بالإنكار على المبتدعة وأهل الرأي، وكان كارها للتصنيف، وحتى أنه قال لتلميذه أبي داود لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الثوري وخذ من حيث أخذه. فكان يكره تصنيف الكتب، وإنما كان يأمر بتجريد الكتب لتجريدها إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا من الآثار التي جاءت عن صحابة رسول الله أو عن التابعين، وإلا كان ينكر الكلام الذي لا يكون بغير السنة والأثر. فاشتهر رحمه الله بأنه إمام أهل الحديث في زمانه، وحتى أنه قيل ليحيى بن معين فلان يتكلم في أحمد، قال ومن فلان لعنه الله كيف يتكلم في أحمد؟ فالإمام أحمد رحمه الله له موقف عظيم في نصرة هذا الدين والدفاع عنه، فوقف في وجه المبتدع الجهلية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن عافانا الله وإياكم من ذلك، فجعلوا كلام الرب عز وجل الذي هو من صفة من صفاته جعلوه مخلوقا كخلق السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هذا القرآن كامل وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فوقف الإمام أحمد وقفة مشهورة حتى نصر الله عز وجل على يديه هذا الدين ونصر السنة. فرحمه الله رحمة واسعة، والإمام أحمد له كلام كثير في الجرح والتعديل، وله كلام كثير في الحديث والصناعة الحديثية في تعليل الأخبار، ولا أريد أن نتوسع في مذهب في ذلك أن هذا يحتاج إلى وقت. وحتى فيما تقدم الحفاظ أيضا كلام على مناهجهم في باب الجرح والتعديل يحتاج إلى أوقات، لكن يعني لعل أنا طبعا تكلمت على بعض هؤلاء فيما سبق، تكلمت في بيان بعض مناهجهم، ولعل في وقت آخر نتكلم بتوسع نوعا ما، وإن يعني كان لابد أن نشير بعض الإشارات لما يتعلق بمذاهبهم. فأقول الإمام أحمد في باب الجوهر التعديل هو متشدد، وليس كما قال الذهبي أنه معتدل، بل هو متشدد رحمه الله، وإنما المعتدل ابن المدين وابن معين هؤلاء نعم، إنما المعتدل ابن المدين والبخاري، وأما أحمد بن معين فهما من المتشددين، وابن معين أشد من الإمام أحمد في باب الجرح والتعديل. وتكلم الإمام أحمد بأناس هم ممن اشتهر أنهم من الثقات، كبغيد بن عبد الله بن أبي بردة، وكزيد بن أبي أنيسة، وكمحمد بن إبراهيم الحارث التيمي، وغيرهم ممن تكلم فيهم الإمام أحمد وهم مخرجهم في الصحيح، معروفين أنهم من الثقات، لكن بسبب أنهم تفردوا بعض الأشياء. نعم، قال وإسحاق، وإسحاق هو بالراهوية الحنظلي المعروف، إسحاق بن إبراهيم المعروف بالراهوية، أبو يعقوب الحنظلي التميمي. وإسحاق توفي عام 38 و200، وهو حافظ من كبار الحفاظ وإمام من كبار الأئمة، فقيه من كبار الفقهاء، محدث من كبار المحدثين، وكان قرينا للإمام أحمد وزميلا له، وحتى قال الإمام أحمد ما عبر الجسر أفقه من إسحاق، ويعني بذلك جسر بغداد المضروب بين قسمي المدينة. فإسحاق من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، وتجد أقواله الفقهية موافقة للدليل، وهذا يدل على صحة منهجه رحمه الله تعالى واتباعه للسنة وللأثر. وكلام الحبوات ليس مثل كلام أحمد بن المديني وبن معين، فهؤلاء أكثر منه وأكثر تصديا منه لهذا الأمر، وأكثر وهم أكثر اعتناء منه لهذا الشيء. نعم، قال وخلق ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود المسلم. البخاري هو محمد بن مسلم بن إبراهيم بن المغيرة بن بجزبة الجعفي البخاري أبو عبد الله الإمام الجليل والحافظ المشهور. والبخاري رحمه الله ولد عام 94 و100، وتوفي في عام 56 و200، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار علماء الجر والتعديل، وبالذات في علم العلل، وهو معروف رحمه الله بدقته في هذا العلم، فن الصناعة الحديثية وتعليل الأخبار، ومعروف بدقة العبارات، حتى أنه أحيانا يقول فلان فيه نظر، وأحيانا يقول فلان في حديثه نظر، وأحيانا يقول فلان فيه بعض النظر، وأحيانا يقول في حديثه بعض النظر. وقد اختلفت الأمة في تفسير هذه العبارات، عبارات دقيقة، وأحيانا يقول فلان سكت عنه، أو سكت عنه عن رأيه وعن حديثه، فيستخدم عبارات دقيقة ولا يستخدم عبارات جارحة كما يستخدم أحمد كما يستخدم ابن معين وأحمد، وإنما يستخدم عبارات دقيقة ويكني، فينبغي الانتباه لهذه العبارات. أما قول سكت عنه هذه غاية التضعيف، وأما قول فيه نظر فهذا النظر يكون في الغالب من يوي المنكرات، قد تكون هذه المنكرات هي الكثيرة هي الغالبة على حديث فيكون منكر الحديث، مثل وش دين قال فيه نظر قال منكر الحديث، وأحيانا يقول فيه وإذا قال فيه بعض النظر فهذا دون ذلك. ثم كما ذكر فيه نظر أحيانا قد يكون هذه المنكرات هي الأكثر فيكون منكر الحديث، وأحيانا تكون له منكرات لا تنكس بالكثيرة فيكون لا بأس بها، كما قال عن أبي بلد فيه نظر وهو لا بأس فيه، فتجد أن معنى فيه نظر أي له منكرات، إن زادت فيكون منكر الحديث وإن قلت يكون لا بأس به، وأما فيه بعض النظر فهذه أقل، هذه أقل من قول فيه نظر، فيكون له بعض الأشياء التي قد تستنكر، وأحيانا يكون فيه نظر في ذاته وفيه نظر وفي حديث نظر في حديثه، أحيانا الأصل فيه نظر في حديثه وذا في حديثه بالغالب، وأحيانا قد يطلقها حتى في حديثه وذاته، وأما إذا قد في حديثه نظر فبالغالب منصب على حديثه، بالغالب منصب على حديثه، وأحيانا يقول هذا الإسناد فيه نظر، فكل هذه العبارات هي بعض الاختلاف فيما بينها، وأحيانا قد تكون معناها متقارب أحيانا، ومعناها متقارب لكن أحيانا يكون مترادفة وأحيانا تكون مختلفة. نعم، والبخاري كما ذكرته كلام كثير في بالذات تعليل الأحبار، وأكثر ما يكون طبعا كلامه غير الصحيح هو في التاريخ الكبير، الكبير عن الكثير من الأحبار أو التاريخ التاريخ الأوسط المطلوب اسم التاريخ الصغير، والصواب أنه هو الأوسط، فأيضا علل فيه كثير من الأخبار وتجد في تعليلات فيها دقة، وبالذات معروف بنقل المتون، معروف بنقل المتون رحمه الله، وأيضا حتى الذين تقدموا معروفين بنقل المتون، قال وأبي زرعة وهو أبو زرعة الرازع عبد الله بن عبد الكريم توفي عام 64 و200، وهو من كبار الكفار ومن كبار الأئمة، وكان معروفا بسعة الحافظة، حتى أنه عندما قدم إلى بغداد الإمام أحمد رحمه الله ترك النوافل واقتصر على الفرائض وأخذ ذاكرة انشغل بالمذاكرة معه، فكان معروفا بقوة الحفظ، وحتى أثنى عليه الإمام أحمد بالحفظ، وكان مما ذكر أنه يحفظ 700 حديث، فكان حافظ من كبار الكفار وإمام في الجور والتعديل وفي نقد الأخبار، وله كلام كثير في الجور والتعديل وأيضا في نقد الأخبار، وتجد هذا الكلام في الجور والتعديل وفي العلم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو متشدد، وإن قال الذهبي أنه معتدل لكنه متشدد، لكن أقل من زميله أبي حاتم الرازي، وحاتم أشد، وأيضا الجوع ما تجد له عبارات جارحة شديدة الجوع كما هو بالنسبة لابن معين، عبارات أقل من ذلك، وأحيانا أراد أن يكذب شاط أشار إلى لسانه ولا يصرح بأنه كذاب، إنما يشير إلى لسانه ويعني بذلك أنه متهم بالكذب. قال وأبي حاتم، وأبو حاتم هو محمد بن إدريس الحنظلي مولاه المشهور بكنيته أبو حاتم، مشهور بكنيته أبو حاتم الرازي، وتوفي عام 77 و200، وهو إمام كبير من كبار الكفار والأئمة في زمانه، وكان معروفا بالطلب وبالإكثار من الرواية، وبالنسبة هو رحمه الله متشدد كما شرحت كثيرا من حاله في دروس الترمذي، متشدد لكن مع تشدده لا يستخدم عبارات جارحة، يعني قلما يقول عن فلان كذاب، أقصى عبارة يستعملها منكر الحديث، أقصى عبارة، لكن في التوثيق عشر ما يكاد يوثق أحد، حتى أنه قال عن الشافعي صدوق هذا الإمام الحافظ، وقال عن مسلم الحجاج صدوق، وقال عن الوليد مسلم صالح الحديث، وقال عن عبد الرزاق الحافظ قال لا يحتج به، قال لا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به. فهو معروف بالتشدد رحمه الله، حتى قال الذهبي عنه انه جراح. فينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه لهذا. وكان ابو حاتم ابو زهر معروفين بالزهد والعباده وبالانكار على المبتدعه في زمانهم، وببيان ضعف الضعفاء. وابو زرع رحمه الله عندما نزل به الموت كانهم استحوا ان يلقنون الشهاده مع ان هذا حق، فذكروا الاسانيد كانهم توقفوا اسناد الحديث تلقين الشهاده، فساق الحديث باسناده ثم انتهى الى الشهاده وفاضت روحه رحمه الله تعالى، فختم له بنصبه شهادة التوحيد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه ولرسوله الكريم بمثال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وأبو داود وهو سليمان الأشعث الأزدي، أبو داود السجستاني نزيل البصرة، وأبو داود رحمه الله توفي عن 77، وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة في زمانه ووقته، وكان عالما من كبار العلماء، وعلى تخرج على يدي الإمام أحمد وغيره، وكتاب من أنفس ما كتب في علم الحديث، وفي الغالب في حديث هذا الكتاب أنها صحيحة، فقال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه وما كان فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. والغالب هو الغالب على هذه الحديث أنها صحيحة وثابتة، هذا هو الغالب. وهو إمام في الجرح والتعديل، وله سؤالات، وهو معتدل، هو معتدل في باب النقد، وتجده عبارات دقيقة في كتابة السنن، تجد أنه ينكر بعض الأخبار وأنه قد يصحح بعض الأخبار على قلة من على كلة من ذلك في كتابه. كما ذكرت عندما ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الاستسقاء قال هذا إسناد جيد غريب، ووجدته حديث آخر أيضا قال عنه حسن، وتجد له بعض الكلام في تضعيف بعض الأحاديث أو الرواة، وإن كان نسخ أبو داود تتفاوت في هذا لكن نسخة من العبد أكثر. قال ومسلم هو مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ومسلم من كبار الأئمة أيضا في زمانه وحافظ من كبار الكفار، ومسلم توفي عن 61، وكتابه من أصح الكتب يأتي بالدرجة الثانية من حيث الأصح في كتب الحديث، ويأتي بعد صحيح البخاري من حيث الصحة بالنسبة لكتب الحديث، وهو عالم في الحديث وله كلام في الجوهر والتأديب ونقد الأخبار، وهو في الغالب يسير على طريق الشيخ البخاري. وذكرت القصة التي وقعت بينه وبين شيخ البخاري في تعليل خبر موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فبين البخاري له أن هذا الحديث معلوم، وأنه قوام عن موسى بن سلمة عن وهيب عن سهيل عن عبد الله بن عون. نعم. ومسلم تقريبا معتدل، ومسلم رحمه الله يتميز بتفصيل الأشياء، أما البخاري معروف بدقة العبارة وبغموضها، ويبغي واحد متيقظ ويشير إشارات، ولذلك اختلفوا يعني في بعض شيوخه إلى الآن مختلفين، هل هذا فلان ولا فلان، وحتى في أبواب اختلفوا من صنف في الصحيح أو في أبوابه ماذا يقصد، فيبوب ويشير إلى لفظة الحديث من بعيد، ف حتى في كتابه التاريخ الكبير فيه ثناء حديثية عالية، لكن يقول يغضو إليها كشف ومعرفة حتى الإنسان يستطيع أن يعرف هذه الصناعة. ولذلك شيخ أسحاب فضاوية قال لأمير البلد في زمانه، قال لا أريك سحرا، ويعني فيه التاريخ الكبير. أما مسلم معروف بتبسيط الأشياء، ولذلك تجد مقدمته لصحيحة مبسطة، وله كتاب التمييز في العلل مفيد جدا، وهذا الكتاب ما وجد إلا بعضه. وأنا أوصي الإخوان بالرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة العلل كيف تعلل الأخبار، فهو يشرح يأتي بالخبر ويشرح كيف يعلل، يأتي بالخبر ويشرح كيف يعلل هذا الخبر، فمعروف بتبسيط الأشياء وبتسهيل الأمر. ولذلك ساق حديثه يسوق روايات كلها في موقف واحد، بخلاف البخاري يقسمها وتتعب في البحث عنها. أما هو لا، معروف بتسهيل العلم. فأنا أوصيكم بالرجوع إلى كتاب التمييز لأنه كتاب نفيس. فقال ثم النسائي وهو عبد الرحمن، وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وتوفي عام 300. والنسائي إمام من كبار الأئمة وحافظ من كبار الحفاظ، وحتى أن الذهبي والصبكي قدموه على مسلم في الصناعة الحديثية. ومن نظر في كلام الرجلين عرف أن النسائي مقدم على مسلم في الصناعة الحديثية. من نظر في كلام كلا الرجلين عرف أن النسائي أعلم وأتقن منه في الصناعة الحديثية، وله كلام كثير على الرجال، وكلام كثير أيضا على تعليل الأخبار. لكن أيضا مثل البخاري يعني قريب منه في الإشارة إلى تعليل الأخبار، هو تجد يسوقه الروايات قبل تعليل الخبر، لكن أحيانا ما ينتبه الشخص. فطريقته في الغالب أن يسوق روايات ويرول الخلاف وقصد بيان علة الخبر، لكن أبو واحد يعرف طريقته في تعليل الأخبار حتى يعرف إن هل هنا علل الخبر ولا لم يعلله. وكما تقدم أن كتابه عند الحفاظ يسمى بصحيح، وبالذات السنة الكبرى، هذه السنة الكبرى يمكن فيها يعني يمكن 85 من السنة الصحيحة. السنة الكبرى بها 10,000 حديث، هي تقريبا يمكن 80% من السنة الصحيحة. فنوصيكم برجوع إلى السنة الكبرى، أوصيكم برجوع إلى السنة الكبرى والسنة الصغرى أيضا. فكتب نفيسة جدا ومعروف، تبويبات دقيقة، تبويبات الفقهية، فتبويبات دقيقة، وتجد أنه له يعني استنباطات مفيدة. فأوصيكم برجوع إلى كتب الحديث عموما وبالذات كتاب النسائي الكبرى. قال وموسى بن هارون وهو الحمال البغدادي، وموسى بن هارون في عام 1200، وموسى بن هارون والحفاظ معروفين بسعة الرواية لكن ليس له كلاما كثيرا في الجوهر والتعديل. قال وصالح جذرة، صالح وابن محمد الأسدي معروف بصالح جذرة، صحف خرجه إلى جذرة فاشتهر بذلك. وصالح جذرة حافظ كبير من الحفاظ الكبار، له كلام في الجوهر والتعديل كثير وهو معتدل، كلامه معتدل ومفيد في الجوهر والتعديل. قال وابن خزيمة، ابن خزيمة هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو أيضا وابن خزيمة في عام 11 و300، وهو حافظ من كبار الحفاظ وإمام من أئمة الجرح والتعديل، وكتاب نفيس المسمى بصحيح ابن خزيمة، ومليء بالفقه، كتاب مليء بالفقه مثل كتاب النسائي. والحاكم قال أثنى على كتاب النسائي وقال مليء بالفقه، يتحير الإنسان من حسن كلامه على فقه على الأحاديث من الناحية الفقهية، ويقصد بحسن كلامه بالتبويبات الموجودة في كتابه. وابن خزيمة له كلام أكثر وأكثر، ومعروف باتباع للسنة رحمه الله، وبالإنكار على المبتدعة، وحتى أنه قال من لم يقم بأن الله عز وجل مستوى على عرشه في سمائه فهذا تاغ يمن تضرب عنقه ويغمى في مزبلة من المزابل حتى لا يتأذى المسلم برائحته. ولا شك أن من أنكر علو الرب هذا أمر عظيم وأمر قبيح، وجاءت الأدلة الكثيرة حتى قال ابن القيم ألف دليل على علو الرب سبحانه وتعالى على خلقه عز وجل. ولا كتاب التوحيد كتاب النفيس. ولذلك المبتدعة كأغازي ومن سار على منهج كالكوثري سمون كتاب التزيم بكتاب الشرك. أغازي هو الذي سماه بكتاب الشرك والكوثري ينقل كلام أغازي لأنه فيه إثبات الأسماء والصفات بالأدلة وبالأسانيد الصحيحة. فكتاب كتاب النفيس. ونوصيكم بالرجوع إلى كتاب التوحيد وإلى كتاب الآخر السنن أو عفوا بالصحيح المسند بالصحيح بن خزيمة المختصر المسند المختصر من المختصر. وكلام ابن الجوهر وله كلام ابن الجوهر والتعديل لكن أيضا ليس بالكثير ليس بالكثير وتجد فيه صحيحة تتكلم على بعض الرجال وعلى بعض الأحاديث أحيانا. قال ثم ابن الشوقي وابن الشوقي هو ابو حامد احمد بن محمد المعروف ابن الشوقي وهو حافظ من كبار الحفاظ وتوفي عام 325. وابن الشوقي ليس مشهورا يعني بالكلام في الرجال ولكن حافظ من كبار الحفاظ وايضا معروف بالعلم الحديث لكن بالنسبه لمن تقدم ليس مثلهم بل هو دونهم. قال وممن يوصف بالحجر اتقان جماعه من الصحابه والتابعين ثم عبيد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرش العدوي رضي الله تعالى عن جده عمر بن الخطاب وعن عمه بجده عبد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت إمام جليل توفي بعد 400 على خلاف في وفاته وله أخ اسمه عبد الله وعبد الله فيه ضعف وعبيد الله هو الثقة الثبت. قال وابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان وابن عون ثقة حافظ توفي عام 51 و100. قال ومسعر هو بن كدام مسعر بن كدام الهلالي الكوفي وهو من أثبت الناس حتى كان يلقب بالمصحف من إتقانه وحفظه حتى أن شعبة قدم على نفسه في حتى عقل أنه قدم على شعبة في بعض الشيوخ فهو ثقة ثبت متقن وتوفي عام 55 و100 على خلاف في وفاته. وليس في الكتب الستة مسعر إلا ثقة مسعر هذا ومسعر آخر وهو أيضا ثقة. قال ثم زايده بن قدامة الثقفي وهو ثقة ثبت. قال والليث وبن سعد الفهم المصري وهو أيضا ثقة إمام جليل حافظ فقيه. وحماد بن زيد هو الأزدي الجهضمي البصري وهو أيضا أبو إسماعيل من كبار الثامن كوفي عام 79 و100 وهو أيضا من الثقات الحفاظ والأثبات. قال طبعا محمد بن زيد ليس مثل شعبة أو مثل القطان أو وقيع أو مثل مالك لأن هؤلاء معروفين بنقد الأخبار. حماد حافظ ومتقن وإذا شك في الشيء تركه لكن ما معروف لم يكن معروف بنقد الأخبار مثل من ذكر. قال ثم يزيد بن هارون وهو يزيد بن هارون السلمي مولاهم الواسطي وهو إمام جليل من كبار الحفاظ في عام 400. قال وأبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة وهو حافظ أيضا من كبار الحفاظ في عام 100. وابن وهب وعبد الله بن وهب مسلم القرشي مولاهم المصري عن توفي عام 97 و100 وهو حافظ أيضا من كبار الحفاظ. قال ثم أبو حيثمة وهو زهير بن حرب النسائي أبو حيثمة البغدادي وهو حافظ من كبار الكفار في عام 34 و200 وهو من الطبقة العاشرة وخرج له مسلم كثيرا حتى لعله وعنه ألف حديث في صحيحه. قال وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بن أبي شيبة الكوفي وهو حافظ من كبار الكفار في عام 34 و200 وكتاب المصنف من أنفس ما صنف فهو مليء من الحديث والآثار عن الصحابة والتابعين وهو أكثر آثارا وحديثا من مصنف عبد الرزاق. قال وابن نمير والمغصوب بن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير له طبعا أبوه عبد الله بن نمير أيضا حاضر لكن المقصود به هنا محمد بن عبد الله بن نمير توفى عام 34 و200 وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وكان ابن معين وغيره يقدمونه في معرفة الكوفيين، وله كلام نفيس في أهل الكوفة في نقد أرواء أهل الكوفة، وهو معتدل، كلام مهم في الجوهر والتعديل بالذات الكوفيين وهو معتدل. قال وأحمد بن صالح، وأحمد بن صالح هو الطبر المصري، وأحمد بن صالح توفي بعد 1200، وهو ثقة حافظ من شباب الحفاظ قرين لإمام أحمد. وابن صالح أحمد بن صالح عنده تساهل في توثيق الرواة، وثق باللهية أهو، وثق أيضا ابن عقيل وغيره، فهو عنده تساهل، عنده تساهل في التوثيق، فينبغي ينتبه لهذا. قال ثم عباس الدوري، وعباس هو ابن أبي العظيم الدوري نسبة إلى مكان في بغداد، وعباس الدوري توفي عام 77 و200، وهو معروف بملازمة يحيى بن معين ومن أجل تلاميذ يحيى، وهو حافظ من كبار الحفاظ، وابن وارة هو محمد بن مسلم بن وارة، وتوفي أيضا قريب من عباس الدوري، وتوفي عام 79، توفي عام 79 و200 مثل الترمذي. نعم، ومحمد بن مسلم بن وارة هو قرين وزميل لأبي زرعة وأبي حاتم، والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي أبو عيسى مشهور بكنية، وهو إمام من كبار الأئمة وعالم من كبار العلماء، وعلم في الحديث والجوهر التعديل شرحته في دروس الترمذي، وهو معتدل، وإذا حكم على الحديث بالصحة فتمسك به، وليس كما يقول بعض أهل العلم أنه متساهل. هم ما عرفوا عباراته، فهو يطلق الحسن ويريد به الذي فيه ضعف، الحديث الذي فيه ضعف، ثم تقدم شرح ذلك في دروس الترمذي وأيضا في بعض دروس الموفقة، فإذا صح الحديث تمسك به، وأما إذا حسنه فأعرف أن فيه علة في الغالب أو فيه ضعف. نعم. قال وأحمد بن أبي خيثمة، وأحمد هو ولد أبو خيثمة الذي هو زهيد بن حرب، وأحمد في عام 79 و200، وأحمد هو من الثقات الأثبات، أحمد هو من الثقات الأثبات. طبعا محمد بن مسلم لعل توفي عام 70 و200، نعم أبي خيثمة توفي مثل ما توفي الترمذي عام 79 و200. وابن أبي خيثمة له كتاب التاريخ ضاع بعضه وموجود بعضه، وكتابنا فيه قد أثنى أهل العلم على الفوائد الموجودة في كتاب التاريخ. قال وعبد الله بن أحمد، أي عبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله توفي عام 90 و200، وهو حافظ من كبار الحفاظ وإمام من كبار الأئمة في زمانه، وله كتاب السنة كتاب النفيس، وهو الذي بيض مسند أبيه وزاد فيه، وأيضا نفس الشيء الزهد وزاد فيه أيضا، فاعتنى بتصانيف أبيه ونشرها، وأبي الصاعد ويحيى بن محمد بن الصاعد، وتوفي بعد 300، وهو أيضا حافظ من كبار الحفاظ في زمانه، وليس له كبير كلام في الجوهر والتعديل. وابن زياد النيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري، وهو من كبار الحفاظ، وأبو بكر معروف بالإتقان والحفظ وبالذات معرفة الزيادات. قالوا بن جوصة، وهو أحمد بن عمير بن جوصة، وهو أيضا يعني بن جوصة من الحفاظ، لكن ليس له كبير كلام في الجوهر والتعديل والصناعة الحديثية. وابن الأخرم هو أبو العباس المعروف بن الأخرم. قال نعم ابن الأخرم لعله أبو العباس، ليس أبو جعفر، لعل أبو العباس يوم يتأكد منه. ابن الأخرم هو من شيوخ الحاكم وحاضر من كبار الحفاظ. قال ثم أبو بكر الإسماعيلي، وهو أحمد بن إبراهيم أبو بكر الإسماعيلي، وله مستخرج على البخاري، وله كلام كثير على في مناقشة البخاري في تبويباته أو في بعض الكلام على الأحاديث أو الرواة، وله عقيدة طبعت، وله معجم شيوخ أيضا طبع، وهو حاضر من كبار الحفاظ. قال ابن عدي، وهو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني في عام 65 و300، وهو إمام جليل وحافظ كبار الحفاظ، وهو في باب الجوهر التعديل المعتدل وكلامنا فيه، وكتاب الكامل من أنفس ما صنف الضعفاء، وهو يذكر الراوي ثم يذكر ما يستنكر عليه من الحديث، فكتابنا فيه من حتى عندما سئل الدارقطني عن أن يؤلف كتابا في الضعفاء سأل الحاكم قال يكفي كتاب ابن عدي، فكتاب نفيس، كتابه نفيس وهو معتدل في باب الجوهر والتعديل. قال وابو احمد الحاكم وهو محمد بن محمد بن اسحاق، ابو احمد الحاكم وهذا الحاكم الكبير، وابو احمد هو شيخ ابو عبد الله الحاكم، وابو احمد ايضا امام من كبار الائمه وحافظ من كبار الحفاظ، وحتى ان مره جاء الى مجلس احد الامراء او كذا فكان مجتمع فيه جمع من طلبة العلم ومن المحدثين والفقهاء، فقال القاضي أو كذا قال من يحفظ حديث الصفقات؟ فما أحد قال نحفظ إلا أبو أحمد الحاكم، فساقه فأمر بأن يتولى القضاء، فهو عالم من كبار العلماء ومعروف بالإمامة بالسنة، وله كتاب شعار أهل الحديث مطبوع، وله أيضا كتاب الفنى مطبوع بعضه، نعم، وله كلام كثير في الجوهر والتعديل، وهو في الغالب يلخص عبارات الأئمة، يقول هو ليس بالقوي عندهم، هو ثقة عندهم، فالغالب يلخص كلام غيره، بخلاف ابن عدي مثلا يتكلم باجتهاد منه على الضوال، أما أبو أحمد الحاكم الغالب يلخص كلام غيره، وهذا لعل يأتينا في تقسيم الرواة من هذه الناحية. قال ثم ابن منده وهو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده حافظ من كبار الحفاظ في عام 95 300، ومعروف بالذبع عن السنة وبالإمامة في ذلك، وله كتاب الإيمان نفيس جدا، وله كتاب التوحيد نفيس جدا أيضا، وتجد أنه يتكلم على الأحاديث، يقول هذا على رسم النسائي أو هذا على رسم الترمذي أو هذا على رسم أبو داود، يعني شروطا متوسطة، شروط أبي داود والنسائي متوفرة في هذا الحديث، ويقولون هو أول من ألف في شروط الأئمة، له مصنف لم نقف عليه في شروط الأئمة، أئمة البخاري ومسلم وأمثالهم. قال ثم البرقاني وهو أبو بكر أحمد بن محمد توفي عام 25 400، وهو أيضا من كبار الحفاظ، وهو الذي كان يسأل الدارقطني في العلل. قال ثم أبو حازم العبدوي وهو عمر بن أحمد، وهو أيضا حافظ من كبار الحفاظ لكن ليس مشروعا في الكلام في الجوهر والتعديل. ثم البيهقي أبو بكر بن الحسين البيهقي في عام 58 400، وهو أيضا إمام جليل، وكتاب السنن الكبرى من أنفس ما صنف في علم الحديث، من حفظ السنن الكبرى وحاف بها هذا يكون مثل ابن تيمية، مثل ابن تيمية وابن القيم ومثل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، من حاف بهذه السنن خلاص حاف بالسنة تقريبا، وحاف بأحد الأحكام وبالآثار الصحيحة عن الصحابة وعرف المسائل، فكتاب نفيس فينبغي الرجوع إليه كثيرا، وإذا أمكن إنسانا يعني أن يجعل له قراءة مستمرة فهذا راح يستفيد كثيرا في فقه أحاديث الأحكام ومعرفة المسائل، وكتب من أنفس ما صنف، كتب من أنفس ما صنف في السنة والآثار. وأما في العقيدة فله خطم وخطأ في العقيدة رحمه الله، تأثر بعقيدة الأشاعرة، تأثر لكن كتابه الاعتقاد أحسن من كتابه الأسماء والصفات، كتاب الاعتقاد أحسن من كتاب الأسماء والصفات. قال وابن عبد البر وهو يوسف بن عبد الله النمري القرطبي المعروف بن عبد البر، وهو إمام في كبار أئمة أهل الأندلس توفي عام 63 400، وهو حافظ من كبار الحفاظ، وكتاب التمهيد من أنفس ما صنف في شرح الموطأ، بل أنفس ما صنف في شرح الحديث، في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام بالسنة معروف بسلامة المعتقد، فكتاب التمهيد ينبغي الرجوع إليه، فهو كتاب النفيس، وكتاب الكنى أيضا نفيس، وكتاب أيضا جامع البيان العلم فضل كتاب النفيس. قال ثم الحميدي وهو محمد الحميدي الأندلسي، والحميدي هذا غير عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، وهذا توفي عام 88 400، تلميذ من تلاميذ ابن حزم ومن تلاميذ الخطيب البغدادي، وابن طاهر ومحمد بن طاهر أبو الفضل توفي عام 750، وهو حافظ أيضا من الحفاظ الكبار، وله مصنف في شروط الأئمة، وله أيضا كتاب في الأحاديث الضعيفة ولكن قد يخطئ في الحكم على الأحاديث، وله كتب أيضا أخرى مطبوعة مثل كتاب السماء، وهو كتاب ليس بجيد يجيز فيه الغناء. نعم. قال ثم السلفي وهو أبو طاهر أحمد بن محمد المعروف بأبي طاهر السلفي، وهو أيضا من الحفاظ الكبار، وكان معروف بالإسهاب من الرواية، وتقدم به العمر في عام 576 تقريبا. قال ابن السمعاني أبو سعد السمعاني التميمي، وهو حافظ من كبار الحفاظ، وله كتاب الأنساب كتاب النفيس، وله أيضا المعجم. قال ثم عبد القادر وهو الوقاوي، عبد القادر بن عبد الله الوهاوي توفي بعد 612، والحازمي أيضا من الحفاظ الكبار وتوفي وهو ليس بالكبير، له كتاب الأنساب نفيس، له كتاب أيضا في الناسخ والمنسوخ، كتاب نفيس الناسخ والمنسوخ، وله أيضا شروط الأئمة الستة نفيس. قال ثم الحافظ ضياء ومحمد بن عبد الواحد توفي عام 343، وله المختارة نفيس جدا مفيد، ويسوق الحديث بأسانيده، واشترط الصحيح في هذه المختارة وهي صح من صحيح حاكم كما قال ابن تيمية، وطبع بعضها، وله كلام في الجوهر والتعديل، وهو واسع الرحلة، وهو الذي أتى بكتب الحديث إلى بلاد الشام وانتشر رواية الحديث من طريقة. قال ابن سيد الناس خطيب تونس، وهو محمد المعروف بن سيد الناس